الحمد لله رب العالمين. هشام البيلي بعد ذلك قال بأن إذا كان الشرع أمر بخروج من يأكل الثوم والبصل فمن المساجد، فما بالك بهذا المرض؟ والشرع قال صلوا في بيوتكم مع وجود الضحد الطين والمطر، فما بالك ما بالك بالمرض الذي يكون في المساجد؟ فكذلك من باب أولى الناس يصلون في بيوتهم. طبعا الكلام ده أول ما خرج، إنما خرج من مشايخ في الأزهر، مشايخ في الأزهر، وأنا رددت عليه ردا مفصلا في محاضرة اسمها مناقشة حول دعاوى غلق المساجد، وناقشت هؤلاء المشايخ اللي من الأزهر اللي استدلوا بهذا الكلام اللي هشام البيالي بيردده الآن، مفهوم؟ وخلاصة هذا الكلام وهذا كله في الملف المجموع في مسألة كورونا، خلاصة هذا الكلام يا شيخ هشام، ما ترددش أي حاجة بتسمعها، ما ترددش أي حاجة تسمعها. هذه نصيحة مني، والله تقبلها ما تقبلهاش يعني. اتنين، في فرق ما بين المعلوم المعين وفرق بين الأمر الغير معين، لا يقاس هذا على ذاك، برضو قياس مع الفارق. انت المحاضرة دي كلها لو عايز ألخصها في كلمتين، ألخصها في كلمتين: اضطراب، اضطراب وقياس مع الفارق. لو عايز ألخصها تلخيص علمي في كلمتين: اضطراب وقياس مع الفارق. وهذا دلالة على عدم التأصيل في العلم، واضح الكلام؟ هذا الشاهد هنا حتى لا نخرج عن المسألة: فرق بين المعلوم المعين وفرق بين الغير معين. يعني الشرع لما النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أمر بإخراج من أكل ثوم أو بصل، لأن أنا عرفت الذي يأكل الثوم والبصل، أنا علمت الذي يأكل الثوم والبصل، أنا رأيته، أنا أعلمه، مفهوم؟ طيب السؤال هنا: هل علمت أن في المسجد هذا بعينه مريض بكورونا؟ يعني أنا عرفت معلوم بعينه بأن هذا أكل ثوم وبصل، أكل ثوم وبصل، فهذا معلوم بعينه عندي، فمن هو المعلوم بعينه عندي في المسجد؟ عنده كورونا. فما علمته معلوم بعينه عنده كورونا، خلاص بلغ عنه، قول يا جماعة تعالوا خدوه، مفهوم الكلام؟ لكن أن تقيس ما هو معلوم بعينه، ما هو معلوم بعينه على غير المعلوم بعينه، هو ده برضو القياس مع الفارق. فانت عرفت ان ده عنده ثوم، ياكل ثوم وبصل، خلاص، لكن الشخص فين؟ الشخص المعين بعينه اللي عنده كورونا في المسجد، ما هو اين هو الشخص الذي بعينه؟ فقياس المعلوم بعينه على غير المعلوم يؤدي الى الوسوسه يا شيخ هشام. يبقى ده بقى كده احنا دخلنا في باب الوسوسه، ده كده في باب الوسوسه، نسال الله السلامه والعافيه. يبقى حجتك هذه او مش حجتك اصلا، اللي انت رددته من مشايخ الازهر اللي انت رددته وراهم، ده معلوم بعينه، اما ان تقيسه على غير معلوم بعينه يبقى احنا كده هندخل فيه وسوسة، مفهوم؟ برضو نفس العلة. انت قلت دي ملهاش بديل في اول الكلام، والمواصلات ملهاش بديل، والمصالح ملهاش بديل، و الى اخره. طيب ما قلتش ليه الحديث الثوم والبصل في الامور دي، في مسألة المواصلات؟ عشان بقول لك اضطراب في الكلام. وزي صلوا في بيوتكم لمسألة الطين والدحض، وان كنا فصلنا في مثل هذا الكلام، فالطين محقق، انا شايفه امامي، الطين معين، معين معلوم معين. فنرجع لنفس الكلام: أين هو المعين الذي في المسجد كي أتقي؟ أنت لا تعرف معين، واضح؟ أنت لا تعرف معين، عشان تحتج بيه، او برضو انت ما احتجتش، انت رددت اللي قاله مشايخ الازهر. اين هو المعين؟ مفهوم؟ زي مثلا ايه، عارف زي ايش غشام؟ زي اللي بيقولوا يجوز الاستعانة بالجن المسلم، جن مسلم يعني كأنه الرب طاقته بالباسبور بتاعه، يعني عرفت منين المسلم؟ قال لك هو قال لي. طيب يجوز الاستعانة ليه؟ قال لك قياسا على استعانة المسلم الحي الإنس، واحد مسلم مثلا إنسي قابلك وقال لك أنا هعينك، أنا في شيل الحجر ده، هعينك في شيل الشنط دي، هعينك مش عارف إيه، كذلك واحد جن مسلم، فقال لك يجوز. برضو القياس هنا، برضو قياس معلوم المعين على غير المعين، نفس الحجة دي برضو، يعني نفس الحجة. طيب انت عرفت ده منين؟ يعني انا المسلم ده قدامي، خلاص عرفته، عرفت ان ده مسلم، عارف ان ده مسلم، اراه امامي معين قدامي كده بشحمه ولحمه، لكن الجن ده انت عرفت منين؟ ده غير معين، يعني عرفت منين ان هو مسلم؟ قال لك اصل هو قال لي. مفهوم؟ طب انت شفته، شفت بطاقته، شفت باسبوره، يعني انت قال لك، فشوف قاس المعلوم المعين على غير المعلوم المعين. انت عملت كده او انت رددت اللي قاله كده، قاس ما هو معلوم معين على غير معلوم معين، وده بيؤدي الى الوسوسة، نسأل الله السلامة والعافية. فحقا الفتن كاشفة، الفتن كاشفة، مش عارفين بكرة في ايه تاني يا شيخ، نسأل الله السلامة والعافية.